بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. معنا كما وعدناكم في هذه الحلقة رجل مميز، إنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تربى في كنفه وكان صبيا يوم بعثة النبي. هذا الرجل إنه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، التقي النقي العابد البكاء، الرجل الزاهد الذي لم يرد شيئا من هذه الدنيا. اسمعوا إلى قصته وطرفا من حياته، لنستطيع أن نجبل حياته ولو بساعات. لم يفتح عينيه في هذه الدنيا إلا وهو مع رسول الله. أول صبي دخل في الإسلام، وكان يذهب مع النبي مستخفيا، يأخذ الرسول معه بداية الدعوة، بداية البعثة، يروح معه وين؟ في شعاب مكة، فيصليان. حتى أن أبا طالب أبوه يوم من الأيام شافهم يصلون وأخبرهما أنه لن يمسكما أحد، طالما كنت حيا لن يقرب دعوتك ولا أنت يا محمد أحد. هكذا كان يدفع عنهما أبو طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحبه النبي حبا جما، حتى قال للصحابة يوما: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا إليه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. إنهم آل بيت رسول الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علي بن أبي طالب في وقت الهجرة كانت عنده بطولة وكان له أعظم دور. شنو دورك يا علي؟ تنام في أخطر مكان. طبعا المشركين يبون يذبحون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يبون يقتلونه. طيب شو راح يقتلونه؟ يدخلون عليه في البيت وهو نايم يقتلونه، كل واحد يطعنه طعنه. طيب من ينام مكان الرسول؟ أخطر مكان، مكان الموت، فراش الموت ولحظة الموت. من لها إلا علي بن أبي طالب. يقول له النبي: نم على فراشي وتغطى ببردتي. ففعلا نام علي مكان النبي، قام النبي ونام مكانه علي، وظن المشركون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نائم في مكانه. يقول النبي لعلي في إحدى المعارك لما خلفه في المدينة، قال: لما تتركني يا رسول الله مع النساء والأطفال؟ يريد الجهاد، بطل علي بن أبي طالب، حيدرة، رجل الشجاع المغوار، قال: تتركني والناس تذهب للجهاد؟ قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أنت مني كهارون من موسى. انتظره النبي بعد الهجرة، فلما جاء أخى بينه وبينه، زوجه أغلى النساء وسيدة نساء العالمين. من أعطاه؟ فاطمة الزهراء التي هي بضعة من النبي. فاطمة سيدة نساء العالمين، زوجها لمن؟ لعلي بن أبي طالب. نعم الزوج ونعم الزوجة، فأنجب من؟ سيدا شباب أهل الجنة. إنه الإمام علي في معركة بدر يطلب المشركون ثلاثة للمبارزة. أول معركة بدر، وكان علي توا شاب صغير لكنه بطل شجاع، يطلب المشركون ثلاثة للمبارزة، فيخرج إليهم حمزة أسد الله، وعلي ابن عم رسول الله، وعبيد بن الحارث. فإذا بالثلاثة يقتلون المشركين قتلا. علي ما طول، علي ضرب ضربتين قصمه نصفين وأسقطه على الأرض في معركة الخندق، غزوة الخندق. إذا بأحد المشركين، وكان اسمه عمرو بن عبد ود، خبيث بطل هذا شجاع، حلف وأقسم ما يدهن بشعره حتى يقتل محمد. اخترق الخندق مع مجموعة، خاف الصحابة، هذا من طلع؟ من هذا؟ إنه عمرو بن عبد ود، كل العرب يعرفونه من شجاعته وقوته. قال: من يبارزني؟ ما حد طلع. من يبارزني؟ قال علي: أنا يا رسول الله. الرسول ما أحب أن يطلع علي شاب صغير أمام هذا الرجل الكبير، لكن ليس هناك بد، أشجع الناس في ذلك الوقت كان علي. خرج علي بن أبي طالب، قال: أنا أبارزك. شاف عمرو قال يا بني يا ابن أخي ارجع، ففي أعمامك من هو أسن منك، فإني لا أحب قتلك، ما أحب أقتل واحد صغير مثلك. تدرون ايش رد عليه الإمام علي رضي الله عنه؟ شوفوا الشجاعة والبطولة. قال أما أنا فإني والله أحب قتلك. إذا ما تحب قتلي ترى أنا أحب قتلك. فثار الرجل وغضب، فإذا بالاثنين يتبارزان، وإذا بعمر بن ود يضرب ترقوة بن علي فيقسمها، خاف الناس، وإذا بالمعركة تحتد والغبار يرتفع، فاختفى الاثنان، ما حد يدري إيش قاعد يصير، يضرب هذا ويضرب هذا وارتفع الغبار. طبعا المقارنة كبيرة لأن بعيدة، لأن هذا رجل كبير وشجاع وقوي، وعلي شجاع لكن جسمه صغير بالمقارنة مع هذا الرجل الكافر. وإذا بالناس خايفين الآن، فجأة سمع النبي الصحابة يكبرون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فعلم النبي أن علي انتصر، فكبر النبي بتكبيرهم، وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع علي منتصرا والصحابة يكبرون. تعرفون ليش؟ لأن علي تربى على البطولة، تربى على الشجاعة، وصدق قول الله فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنه إمام علي بن أبي طالب في خيبر يقول النبي: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. مو هذا المشكلة، كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن تدرون شنو الكرامة؟ ويحبه الله ورسوله. ترى أعطي الراية واحد الله يحبه، كل الصحابة تمنوا، لكن لم يكن لها في ذلك اليوم إلا علي. قال أين علي؟ قالوا يشتكي الرمد في عينيه. قال أتوبه. نفث النبي في عينيه فبرئتا كأحسن ما يكون. قال خذ يا علي، رجل يحبه الله ورسوله. قال امضي على رسلك، تقدم إلى خيبر. تقدم علي إلى خيبر رضي الله عنه، فلما وصل خرج رجل خبيث اسمه مرحب، وكان مترس بالسلاح، وكان رجلا شجاعا بطلا مهود. فإذا به يجوب أمام الناس. عادة العرب قبل المعركة شنو عندهم؟ عندهم مبارزة، عشان تحمل معركة تصير مبارزة، حرب نفسية. طلع مرحب قاعد يقول شعر: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، من يبارزني؟ من طلع له؟ الشجاع البطل، إنه حيدرة، إنه الإمام علي. خرج علي يرد الشعر بشعر، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. أنا ما تربيت على نعومة، أنا تربيت أمي تسميني أسد، أمي تقول لي أنت أسد أنت حيدرة. أنا أمي ربتني على هذا، ربتني على الشجاعة والبطولة. وفعلا بدأت المبارزة، لكن الإمام لم يمهله إلا وقسمه نصفين. الله أكبر، أي رجل هذا؟ أي بطل هذا؟ إنه الإمام علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة، لما تولى خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين، الإمام علي كان أزهد الناس. يقول الصحابي: شفته في المحراب، وكان كثيرا يفعلها، يقول: رأيته قابضا على لحيته، عيناه دامعتان، وكان كثيرا ما يبكي من خشية الله. كان يبكي، سمعته يقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري، دوري واحد ثاني مو أنا، يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا، يعني ما في رجعه. لما تولى الخلافة كان في الكوفة، سووا له بيت جديد. قال: ما هذا؟ قالوا: بيتك. قال: والله لا أسكنه، أنا أسكن بيت جديد. رجع إلى بيته القديم، كان لا يملك إلا ثوبا سعره 4 دراهم. هذا ملك من؟ علي بن أبي طالب، شبه من الدنيا، ويعلم في قرارة نفسه أن الدنيا لا تسوى شيئا. إنه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم من الأيام شاف واحد في بيته جالس ويرتجف من البرد في الكوفة، جالس ويرجف من شدة البرد، ما عنده إلا ثوب واحد، ثوب رقيق. قال له: يا إمام، يا أمير المؤمنين، قد جعل لك من بيت المال نصيبا، يعني حلال عليك، أنت أمير المؤمنين يجوز لك تأخذ. قال: لا والله، لا والله دعوا ما لكم لكم، ما يبي شيء من الدنيا. قال هذا ثوبي الذي خرجت فيه من المدينة. قبل يوم من الأيام كان طالع رايح وين؟ ينقض الناس لصلاة الفجر، يقعدهم لصلاة الفجر. فجاءه خبيث مجرم فاجر فاسق اسمه عبد الرحمن ابن ملجم ذلك الخارجي الضال. رأى الإمام علي راح يقعد الناس، الخليفة يقعد الناس لصلاة الفجر، أيها الناس الصلاة. فجاءه من وراء ظهره، وما كان أحد أن يقتله من أمامه، جاءه من وراء ظهره فطعنه، طعنه وهرب، قبض على الرجل وجيء به، حمل الإمام علي. نظر الإمام علي وهو ينزف دما والإمام يحتضر، قال لبنيه وهو ينظر إلى قاتله، نظر إليه وقال أنت؟ طالما أحسنت إليك. سبحان الله، لكن الخبيث خبيث والمجرم مجرم واللئيم لئيم. قال طالما أحسنت إليك. تدش قال الإمام علي حق أولاده، شوفوا الكرم وشوفوا العدل، قال أحسنوا له وأكرموا مثواه، فإن أعش فلي القصاص، وإن شئت أعفو، وإن أمت فاقتلوه بي ولا تقتلوا سواه. أي عدل كعدل الإمام علي. خرجت روحه ونفسه الطيبة، نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. شخصية عظيمة، في الزهد كتب، في العبادة كتب، في العلم كتب، في كل شيء، في الجهاد كتب. إنه الإمام علي تربية رسول الله من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. شخصيتنا القادمة أحد المبشرين بالجنة، اسمع، كان يسمى شهيد يمشي على الأرض، بطولته في أحد فاقت كل البطولات، حتى كانت تسمى غزوة أحد باسمه. من هذا الرجل ومن هذا الصحابي الشهيد الذي يمشي على الأرض من الذين قضى نحبه كما نزلت الآية؟ موعدنا في الحلقة القادمة مع هذه الشخصية.